هؤلاء القوم الذين لا يلتفتون إلى أدلة الله في الكون فيؤمنون به، وإلى معجزات الرسل فيصدقونهم، وإلى إحكام الآيات بالأحكام فلا يقبلونها، إيه بينتظروا؟ إيه ما الذي ينتظرونه؟ إيه؟ فهل ينظرون أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ينتظر إيه دلوقتي؟ يقول الساعة، طب ما الساعة لسه ما علامتها لسه ما جاتش، يقول لك يا الساعة يا أخوة هتستنى لما، ده الساعة بتاعتك ساعة تموت، لأن لما يموت الإنسان يبقى لما مش آدم مش قاعد مستني الساعة من يوم ما انتقل لحد دلوقتي، ده يبقى قاعدة طويلة قوي، ده ساعة الواحد ما يموت الزمن ينتهي، فيبقى الساعة اللي أنت بتنتظرها دي ساعة ما تموت، بدأ الساعة. ما نعرفش الموت امتى. أم قال لك ولذلك اخفى الله سبب الموت، ملوش زمن، لان ربنا اداني زمن الموت اختص به، ده عمره ساعه وده عمره شهر وده عمره سنه وده عمره سبعين وده عمره مية وده عمره ألف، الطول تحكم الله فيه، انما ترك لنا من العمر بعدين اثنين، هو تحكم في ايه؟ في الطول، لكن ترك لك العرض بتاعه، عمرك قصير عرض حياتك كده وخلي نفعك شامل كبير، تبقى انت عملت ايه؟ طول ما لكش دعوه بيه عرف انت بالعمل، انتهي الفرصه كده وعرف العمل، وعايز بعد ما تموت يبقى له اثر، اديله الحاج البعد الثالث يعمل له حاجه، يبقى انت خدت كم بعد؟ خدت عرضه وعمقه او ارتفاعه، ان كنت عايز العرض عرض الحياه يا اخويا وداها تشمل خير الناس كتير، وان كنت عايز يبقى بعدك ادينا البعد الرابع، وربنا خد البعد الايه؟ فان كنت طفل خرجت من غير تكليف، خرجت من غير شيء كده وهتروح الجنه كده على نص الجنه من غير حاجه كده وتروح من الجنه، فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نعتبر المده على طول، نفس ما ينزلش، رمش ما يضطربش، ما دام كده يبقى احذر ان تموت وانت على معصيه، اياك ان تقول انا اؤجل دي بعدين شويه، لانك لا تضمن ان تعيش الى ان تفعلها، ولذلك اللي بيصلي الوقت جدا يقول لك قوم نصلي بقى الوقت اهو، يقول ما الوقت فين؟ فين على ما يجي معاد العصر؟ انت ضمنت يبقى العصر يجي؟ طب ما تقوم دلوقتي تلعب كده، امال الصلاه لوقتها يعني ايه؟ لأنك لا تدري أتدرك العصر أم لا. واحد غني يقول لك يا أخي حج بقى، عندك فلوس وروح حج، يقول له بحج إن شاء الله، قال له وأنت ظاهر أنك أنت تعيش لحد ما تحج، إن عشت يا سيدي لحد ما تحج أو عشت لحد ما تصلي يبقى مفيش عقوبة، إنما أنت دي ما إيه؟ دي ما تضمنها، يقوم تعجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت. الناس فاهمين اعمل لدنياك انك تعيش ابدا، يعني اعمل فيها اللي يقضيك طول العمر، لا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني ما فاتك اليوم تدركه غدا يا سيدي، ما تاخدش الحكايه كلها من اول صفحه، واللي مخسر الدنيا في حركه الحياه ايه؟ ان اي مقاول او اي تاجر عايز ياخد الايه؟ الثروه من اول صفحه، نقول له يا سيدي اللي ما يجيش النهارده يجي بكره، وبعد ذلك الاهم من ده بقى يستعين على ترويج سلعته بما حرم الله، العايز الرزق من ربنا ويجيب ما حرم الله، ولذلك ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة، النعمة عملها كفر، ادالها شوية جمال وشوية خفة وشوية رشاقة، تقوم تعملها كفر وتلجي بالمعصية، النعمة صنيه، نعمة الجمال ده صنيه، ده نعمة تقوم انت تعمله في المعصية، ألم ترى إلى الذين بدلوا ايه نعمة الله، ولسهم عملوا هم لوحدهم لكن أمرها شاع عند الناس وأحلوا قومهم دار البوار، إنك يا سلام على البيت يا سلام على، ويشيعوا بقى الايه الفتنة، فلا تستعن على رزق الله بما حرم الله، لأن حتى نجي منها حاجة عاجلة فتنة لك، وبعد ذلك لا تصرف إلا في مرض ولا تصرف إلا في سوء. نعم، ماذا ينتظر هؤلاء؟ لا ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، تبغتهم كده، فقد جاء أشراطها، وبين لكم أشراط، الأشراط جمع شرط